بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا عند آخر باب من أبواب كتاب الصلاة وهو باب صلاة الجنازة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وأركانها أربعة: النية وأربع تكبيرات، والدعاء بينهن، والسلام. ويدعو بما تيسر. واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنه ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، فزده في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه قد نزل بك، وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول ذلك بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم تقلبنا ومثوانا. اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت، وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا، ثم تسلم. وإن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن، لا يبغين بهم بدلا. وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى، قلت: اللهم إنها نسمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى. وإن كانت الصلاة على طفل، قلت ما تقدم من النية والتكبيرات والدعاء بينهن، غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه. اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، فثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات ثم تسلم، والله أعلم. هذا الباب كما ذكرنا هو آخر باب من أبواب كتاب الصلاة، وهو يتعلق بالصلاة على الجنازة. وشرط عادة المؤلفين أن يختموا كتاب الصلاة بباب الصلاة على الجنازة. صلاة الجنازة فرض على الكفاية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصلاة على الميت هي فرض على الكفاية، وفرض الكفاية كما هو معروف إذا قام به بعض الناس سقط عن البقية، وإن لم يقم به أحد أثم الناس كلهم. فهو يختلف عن فرض العين بكونه يطلب وجوده بغض النظر عمن أوجده أو عمن قام به. وبالتالي فرض الكفاية لا يتعلق بالأعيان، وإنما يطلب وجوده. فإن حصلت هذه الصلاة على الجنازة فقد حصل الفرض وسقط التكليف عن الناس. وإن لم يوجد من يقوم بهذه الصلاة أذم الناس كلهم. والميت تتعلق به عدة أمور زيادة على الصلاة، كلها فرض كفاية، كل واحد منها يعتبر فرض كفايته. يتعلق به التغسيل، تغسيله، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. هذه الأمور الأربعة كلها فرض كفاية، فيجب تغسيل الميت إن كان مما يغسل، وهو ما عدا من قتل يعني شهيدا في معركة بين المسلمين والكفار. فتغسيل الميت فرض كفاية، وكذلك تكفينه. والواجب من الكفن هو ما يستر عورته أو يستر بدنه كله على خلاف في ذلك. وإن كان الأفضل هو تعدد الأثواب كما يذكر في محله. ثم بعد ذلك يصلى عليه، وهذا هو الفرض الثالث. ثم يدفن، أي يوارى الثرى، وهذا هو الفرض الرابع. فهذه كلها فروض كفاية تتعلق بالميت. والصلاة عليه هي أحد هذه الفروض، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. واقتصر المصنف هنا على الصلاة لأنه كتاب مختصر، فاقتصر على الصلاة. بالنسبة للتغسيل، هيئته وصفته كصفة الغسل الواجب، والواجب منه هو أن يغسل بماء طهور، ثم بعد ذلك يستحب أن يغسل بماء فيه سدر، ثم يغسل بماء فيه كافور أي طيب، ثم بعد ذلك يكفن. والواجب كما ذكرت هو ستر عورته أو ستر بدنه كله على خلاف في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون هناك أثواب متعددة فيها القميص والإزار والعمامة بالنسبة للرجل، ولفافتان بالنسبة للمرأة يكون هناك درع وخمار، درع وخمار وإزار، وأربع لفافات أي أربعة أثواب، كل واحد يغطيها كلها. فهذا بالنسبة للكفن. ثم بعد ذلك يصلى عليه، وهو هنا ذكر صفة هذه الصلاة. ثم بعد ذلك يدفن، أي يحفر له قبر، وأقله ما منع رائحته وحرسه، ولا حد لعمقه، وإن كان الأفضل عدم الافتعاد في تعميق القبر. والقبر له طريقتان، طريقة اللحد أو طريقة الشق. طريقة اللحد وهي أفضل، وتكون في الأرض الصلبة، في الأرض الصلبة لأنها لا تصح في الأرض الرخوة، وهي بعد أن يحفر القبر، يحفر قبر في جانبه، هو الذي سيدخل فيه الميت، ثم يسد عليه باللبن. وأما الشق فيحفر قبر واسع، ثم يحفر في وسطه قبر آخر من أجل أن يدخل فيه الميت ويسد فوقه باللبن ونحوه، ثم بعد ذلك تثال عليه التراب. هذا بالنسبة لما يتعلق بالميت بشكل يعني مختصر. بالنسبة للصلاة هي التي تكلم عنها المصنف، قال وأركانها أربعة. أركان الصلاة على الميت أربعة، وهي كما هو معروف ليس فيها ركوع ولا سجود. الركن الأول هو النية، أي نية الصلاة على الميت، ولا يشترط معرفة اسمه ولا معرفة شخصه، وإنما ينوي الإنسان الصلاة على الجنازة التي هي أمامه. فإذا تمكن من معرفة هل هي ذكر أو أنثى هذا يعني أحسن، حتى يذكر أو يؤنث في الدعاء. وإن لم يتمكن من ذلك بأن وجد الناس وقد دخلوا في الصلاة أو لم يجد أحد له علم بها، فكما ذكر المصنف يذكر النسمة، لأنها تطلق على الذكر وعلى الأنثى. النية وأربع تكبيرات. الركن الثاني هو التكبير أربع تكبيرات، كل تكبيرة ركن. وعندما نقول ركن معناه أنه إذا بقيت تكبيرة واحدة بطلت الصلاة، لأن الأركان لا بد من الإتيان بها. أربع تكبيرات، يفصل بين كل تكبيرتين منهن بالدعاء، وهو الركن الثالث، والدعاء بينهن، أي بين التكبيرات، بين كل تكبيرتين يدعو. وهذا الدعاء ذكر المصنف هنا جملة من الأدعية، وهناك أدعية أخرى أيضا مأثورة. وحتى لو كان إنسان لا يحفظ هذه الأدعية ودعا بما تيسر له فقد أتى بالركن، فالركن هو أن يحصل الدعاء، إن كان بالمأثور فهو أفضل، وإن لم يكن بالمأثور فهو مجزم. الدعاء بين كل تكبيرتين. واختلف فيما بين التكبيرة الرابعة والتسليم، هل يجب الدعاء أم لا؟ هناك قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، وهناك قول ثالث وهو التخيير، تخيير بين الدعاء وعدم الدعاء. النية أربع تكبيرات والدعاء بينهم. وهنا لم يذكر المصنف أن من الأركان قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ليست ركنا عندنا في المذهب، ولكن لو قرأها الإنسان بعد التكبيرة الأولى وقبل الدعاء خروجا من الخلاف لا بأس بذلك، يصلي عن وسلم يثني على الله ويصلي عن وسلم ويقرأ الفاتحة، لو فعل ذلك خروجا من الخلاف ثم دعا لا بأس بذلك، ولكن لو لم يقرأها صلاته صحيحة، فالركن هو الدعاء وليس قراءة الفاتحة. ثم الركن الرابع والأخير هو السلام، أن يسلم بعد التكبيرة الرابعة إما مباشرة وهذا قول صحيح، أو بعد الدعاء وهنا يسلم تسليمة واحدة. بالنسبة للمسبوق، إذا فاتته، إذا جاء ووجد الإمام أثناء التكبيرات انتظره حتى يكبر، فإذا كبر دخل معه ودعا، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته من التكبير مع الدعاء إلا إذا رفعت الجنازة، إذا رفعت الجنازة واصل تكبيره من غير دعاء وسلم وانتهت صلاته. وأركانها أربعة: النية وأربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام. السلام هو الركن الرابع. ثم ذكر المصنف جملة من الأدعية، وهي كما ذكرنا ليست شرطا بذاتها، وإن كان الأفضل هو الدعاء المأثور، ويدعو بما تيسر. السلام هنا مثل الفريضة ولا تسليم ولا تسليم؟ نعم، هي نفس التسليمة، تسليمة الصلاة العادية السلام عليكم، تسليمة خفيفة لا يرفع بها صوته كثيرا، وإنما بقدر ما يسمعه من خلفه، تسليمة واحدة خفيفة. ويدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر، وهذا هو الركن، يدعو بما تيسر له من الدعاء، وأفضله الدعاء المأثور. واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا إلى آخر الدعاء الذي قرأناه، وهو دعاء طويل. تقول ذلك بعد بإذن كل تكبيرة، لأن هذا الدعاء يذكر يقال بعد كل تكبيرة، لأنه هو ركن بعد كل تكبيرة. وهو هنا يعني مال إلى القول بالدعاء بعد التكبيرة الرابعة، لذلك قال وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخر الدعاء. وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك. إذا كان الميت امرأة يقول في بداية دعائه اللهم إنها أمتك بدل اللهم إنه عبدك، ثم يتمادى بذكر التأنيث، يؤنث الضمير الذي يعود على المرأة بدل تذكيره، غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. هنا نبه المصنف إلى أن الميت إذا كان امرأة لا يقال في الدعاء لها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، وعلل ذلك بقوله لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا. هذا من خصائص نساء الجنة، أنهم مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهن بدلا. وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى قلت اللهم إنها نسمتك. إذا لم تعرف هل الميت ذكر أو أنثى قلت اللهم إنها نسمتك، لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث باعتبار لفظ النسمة، باعتبار لفظ النسمة، وإنما وأما المدلول فهي تدل على الذكر والأنثى، ولكنك تؤنث الضمير باعتبار اللفظ وهو النسمة. وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما تقدم. نعم، في هذه الحالة لو أبدلها زوجا خيرا من زوجها النسمة ممكن. نعم، لأنها باعتبار الذكر يكون ذلك الدعاء يعني له. نعم، ونساء الجنة أزواجهن في الدنيا ليسوا في الجنة، كيف يتزوجون في الجنة؟ هو الجنة هناك ليس فيها سخط، كل أحد يجد ما يشتهيه وما يريده، وبالتالي سيكون لهن يعني أزواج، سيكون لهن يعني أزواج، وبالتالي ليس الأمر مرتبط بالزوج في الدنيا، وإنما هو قال لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، قد تكون ليس بالضرورة. أي نعم، قد تكون زوجا له، لذلك لا يدعى لها بأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا له. طبعا هو إذا أصبح زوجا لها في الجنة لن يكون هناك يعني سخط، حتى وإن كان في الدنيا لم تكن المحبة بذلك، الأمر هناك مختلف، أن يكون هناك عدم محبة أو عدم رضا أو لا، هذه أمور دنيوية انتهت. في الجنة أهل الجنة لا يجدون إلا ما يحبون. نعم، تقول ذلك بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا. نعم، إذا كان الميت طفلا قلت ما تقدم، ويرى أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته، هذا الدعاء الصغير، الدعاء للميت الصغير، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا، إلى آخر الدعاء. تقول ذلك بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة، وهذا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير، اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان. بهذا تكون الصلاة على الجنازة قد انتهت، وبعد ذلك الصلاة على الجنازة هي المرحلة الثالثة، قبل ذلك التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة، ثم بعد ذلك يحمل الميت إلى إلى إلى إلى قبره، والقبر ذكرنا صفته، إما أن يكون لحدا أو يكون شقا، ثم يدفن فيه الميت. وعندنا في المذهب لا يصلى على الميت، لا يصلى على قبر الميت إلا إذا دفن دون الصلاة، دون أن يصلى عليه، لا دفن دون أن يصلى عليه وخيف تغيره، فيصلى عليه في قبره. أما إذا صلي عليه، صلى عليه جماعة من الناس، فلا يصلى على قبره بعد ذلك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك. لا تصح شفنا قبل تكفين، لو صلي عليها قبل تكفين تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ليس شرطا. ليس تكفين ليس شرطا. اي نعم. ليس شرطا في صحة الصلاة. شيخ البعض إذا قام به البعض هذا يحب واحد ولا أكثر؟ اي نعم. إذا صلى عليه شخص واحد قد حصل الفرض. وإن امرأة؟ لا. لا بد أن يكون رجلا. وليسقط به الفرض. طبعا الصلاة على الجنازة هي فضلها يعني عظيم، كما هو معروف أن من حضر الصلاة على الجنازة فله قراب، ومن تبعها حتى دفنت فله قرابان. ذلك هي أفضل من التفرغ للنوافل. كان الإنسان في مسجد يتنفل ويصلي وعلم بجنازة، فالأفضل له الذهاب للصلاة على الجنازة، أفضل له ذلك من التخلي والتفرغ لصلاة النافلة.